للسائل والمحروم. فبهذه الصفات العظيمة استحقوا هذه الجنات والعيون التي يتمتعون بها دائما وأبدا، خالدين مخلدين فيها. ولله ولهم عند الله مزيد، وهو الرؤية، وهي تشرفهم برؤية ربهم سبحانه وتعالى عيانا، لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم نعيم الجنة، رؤية الله جل وعلا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا فيه الفرق بين من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه، وهذا مآله يوم القيامة، وبين من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وسخر منه، وهذا مآله إلى النار يوم القيامة. وأن الناس يجزون على أعمالهم، على أعمالهم، ولا أحد يؤاخذ بجريرة غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا أحد ينتفع بعمل غيره، كل له عمله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما للإنسان إلا عمله في الدار الآخرة، لا ينفعه عمل غيره ولا تضره إساءة غيره، كل له عمله، كل امرئ بما كسب رهين. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.